أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مصرع الحق في جهاد لوي، خضب الأفق من دماء علي، شفق كحلت به كل عين، واكتسى منه كل قلب شجي، قبلته شمس الضحى بسناها، فسقاها من لونه العسجدي، ينتمي الفخر والعلاء إليه، وهو ينمى لفاطم وعلي، باسم والكمات تفرق منه في زحام ليل دجي، هو لولا شهادة وقضاء كتبا فوق لوحه الأزلي، لمحا بالحسام وهو سعيد، كل رجس من الأعادي شقي، بعدما أنقذ الرشاد علاه بحسام الضلال منقذ غي. أيوا عليا، بعدما أنقذ الرشاد علاه بحسام الضلال منقذ غي، فهوى البدر باسم الثاغر داميا الناحر والجبين الوضي، يدعو أباه شجوا بصوت، يدعو أباه شجوا بصوت متلاش مما عراه خفي، أبتاه عليك مني سلام، قد سقاني جدي بكأس هنيء. فأتاه الحسين يسرع في الخطوة ويعدو وقور آل لوي. شاف والنبل شابج علي راح هوى فوق وصف جراح على رايح علي راح وصاحب صوت يا زينب علي راح علي راح يا خويا وظلمت الدنيا علي. اي والله يا خويا وظلمت الدنيا هيا علي. يا هيبة علي ويا حسن يوسف يوسف يوسف يوسف يا شبه المصطفى فرقاك يوسف يا زيف يا زيف. كل خنجر وصل كل خنجر لجسمك وصل يا زيف. قطع لبة حشايا وفتك بي. اي والله قطع لبة حشايا وفتايا يا هياك بيا. ولي شالوه الهواشم للصواوين وهو يمشي وعلى ابن شابح العين. وطلعت وطلعت زينب ويا النساوين النساوين تخمش خدودها وعلى وجه تلطم. اي والله تخمش خدودها وعلى وجه هي تلطم. لكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كل أب مهما كانت ثقافته ومهما كان وعيه عندما تطرق هذه الآية سمعه تثير فيه المشاعر والأحاسيس تجاه المستقبل بالنسبة لأولاده وبالنسبة لأحفاده. ولا أعتقد أن شخصاً لا يلتفت إلى هذا المعنى. والآية واضحة جدا، فكل إنسان مهما بلغ من وعي إذا التفت إلى هذه الآية نفسه تتوق إلى هذه إلى هؤلاء الأبناء ليكونوا قرة أعين. لا يريد أحد من الناس أن يكون أبناؤه أتباعاً للشيطان منحرفين في مبادئهم، في أخلاقهم، خصوص وأنه يدرك بالتكوين كما أشار الإمام السجاد عليه السلام، لم يبين الحق الذي للولد على والده. الولد يعني ما هو مولود سواء كان ذكراً أو أنثى، ذلك يقولون الوالد من أولد والأب من ربى. يقول شخص مثلاً أنت أبي لأنه رباه استفاد منه، أما تقول له أنت والدي، لا، والد واحد واحد فقط، ممكن يتكرر الوالد إلا إذا كان على نحو الجد، بعد أيضاً الجد والد. المهم يقول الإمام السجاد عليه السلام: وأما حق ولدك فاعلم أنه منك، ما جاء بشيء، يريد أن يبين الحق، يقول فاعلم أنه منك. أسألك، هل يوجد شخص لا يعلم أن ابنه منه؟ فهذه الإشارة من الإمام ليش؟ قال: وأنه مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. الولد أصبح طيباً، قال الناس هذا ابن فلان، ويمكن أبوه ما له شغل. الولد والعياذ بالله انحرف، أيضاً قال الناس ابن فلان، ينسب في عاجل الدنيا، أما في الآخرة الحساب غير، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. وأنك مسؤول عما أوليته من الأدب. هنا أوضح بعنوان عام حتى يتوجه الإنسان عندما تثار أحاسيسه، عندما يتحرك قلبه نحو ابنه، يقول آه إذن أنا مسؤول، علي أن أقوم بهذه المسؤولية. البحث في ثلاثة عناصر أأتي بها بشكل إن شاء الله يكون قد أحط بالمهم، وإلا البرنامج طويل ومفصل جدا. العنصر الأول: زمن الاستعداد للتنشئة، أريد أن أتخلص من هذه المسؤولية. اثنين: أريد أن أحقق المعنى الذي أتوق إليه وأريده وأشتاقه وأرغب فيه، أريد قرة أعين. إذن أتسائل كالذي يريد أن يسافر، يسأل عن الطريق، إذا بالطائرة وين الخطوط الصحيحة، والفندق وين، وكذا وإلى آخره. الآن عنده مرحلة مهمة جعل هدفاً عنده، وهو أن يكون أبناؤه قرة أعين، يريدهم هكذا، وكذلك الأحفاد بعد، مو ينظر إلى أبناء وذرياتنا بعد. وهذا شيء جيد، الطموح والذي يمتد للإنسان إلى أمد بعيد، مو كل واحد طموحه قصير. فمتى أبتدأ حتى أصل للنتيجة؟ من أي نقطة أنطلق؟ قال الانطلاق إلى الخلف، مو إذا جاء ابنك هب لنا من أزواجنا. إذن هناك حركة قبلية. في الليلة الماضية أشرت إلى طريقة الاختيار، تركيز على العائلة، على الإيمان، على الورع، على الدين، على الأخلاق، هذا انتهينا منه. لا تكون هناك انفعالات وتأثرات اجتماعية فقط يريد أن يتزوج، حصل على عمل، حصل على وظيفة، أو عنده مال، أو الأب عنده أموال يريد أن يستقر ابنه، يريد أن يرى ابنه عريساً والأم كذلك، وبسرعة خطبوا له إلى آخره. حسن الاختيار، هذا واحد نقطة الانطلاق. الآن حصل الاختيار الجيد، والعائلة محترمة، الشباب مؤمن، وهذه أيضاً الفتاة متدينة، أخلاقهم بشكل عام جيد، يلا الآن يريد يحقق وياهم الهدف. صارت الخطوبة، سووا حفلة الخطوبة، ما أدري يعني بعد ما سألت عندكم هنا حفلة خطوبة أو لا. بعض الناس في ولا ما في؟ ابتدأوا بهذه المقدمات المزعجة التي تثقل، أنا ما أريد أتكلم عن الأمور الاقتصادية، تثقل كاهل هذا الشاب وتذهب بالأوقات إلى آخر، ولكن يحصل في هذه الخطوبة ما ينافي قرة الأعين. إذا ما يلتزمون فيما يفعل في حفلة الخطوبة، لا أقول الكل، البعض يكون في حفلته محرمات قد توضع وتشغل أشياء محرمة، هذه فيها بركة ولا فيها سوء؟ ليلة سادس قلت في الرواية أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تقل بركة، هذا ما في قراءة، شلون البيت؟ الرواية اللي تقول البيت الذي فيه أغاني ماذا؟ يكون مأوى للشياطين، وهذا من البداية يريد ما تصير بركة، يريد انطلاقة لهذا الجيل. خلصت الخطوبة وجاء ليلة العرس وأزيد بعد ليلة في العمر، وانتو شلكم شغل؟ لا الآباء يلتفتون ولا الأمهات يلتفتن ولا هذا الشاب المسكين، بعض الأحيان يغلب على أمره، وكذلك الفتاة يغلب على أمرها. وليلة الزفاف اللي ليلة الدعاء، ليلة التوسل، أنا دائما ليلة الزفاف أوصي الشباب أنك ماذا يكون تدعو للحجة، لأن في روايات مهمة في تنقية وصفاء المتزوج، بس لا يبتدي أيضا بذنوب أخرى، موجود مستحبات، إذا دخل على زوجته أول ما يسوي بعض أول شيء يصلي ركعته ويقرأ الدعاء ويريد الولد، الدعاء وإن رزقتني منها شيء فاجعله ماذا بارا ولا سيئا، نقيا، نقي القلب، طاهر، إلى آخر الدعاء. وإذا هم في الحفلة مشغلين أغاني، شلون يصير؟ انطلاقة دمرت البركة، بركة العرس اختلت. ومع ذلك مشى الزواج، اتأخر، هذا ما أنجب، نذروا نذر لأم البنين. أنتوا أشوف ليلة العرس ما التفتوا لأم البنين عليه السلام، والأبو أيضا وده يشوف حفيد له، قام يتوسل بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو بالعباس عليه السلام. أقول أشوف ليلة العرس ما شف، ما فكرت بالإمام موسى بن جعفر ولا في تعاليمه، ولا فكرت في عظمة أبي الفضل العباس ولا في كيانه، ومع ذلك شوف سبحان الله تعاملنا مع أهل البيت، وشوف أهل البيت وتعاملهم معنا، مع ما نعمل من الأخطاء مع ذلك هم كرماء معنا أو لا، على أساس مو أنه نتمادى، المفروض الإنسان أن يستحي. وفي بعض الأدعية، إلهي أستغفرك استغفار حياء، استغفار أنواع، استغفار رجاء، استغفار محبة، استغفار توبة، استغفار استغفار، من ضمن الاستغفار استغفار الحياء. فالإنسان المفروض إذا رأى أهل البيت عليهم السلام ويرى الله يلطف به، عليه أن يخجل من لطف الله ومن تعامل أهل البيت. انتهى الأمر، فعلينا أن نلتفت أيها المؤمنون، كثرت الأمراض والعاهات والبلاء بسبب قلة البركة بما يصنع، له آثار، لا تقول لي ما في آثار، في آثار. هذا وفق، حملت المرأة الآن هم في برنامج التربية، من الآن أول تهيئة للتربية، الآن بتبتدأ التربية. طعام الإنسان أيضا هو قبل كل شيء، يصير الإنسان لا يخمس وفي أمواله حق، لا يؤدي حقوق الناس، يأكل أموال الناس، في أمواله شبهات، لا يخرج حق الله، فنطفته ماذا مشتركة، إذا دار الحول على أمواله وما أخرج الخمس، هذا الخمس يدخل في أمواله ويكون مغتصب، مال مغصوب، فشاع المال المغتصب في أمواله، أكله هو منين؟ من المال المغصوب. نطفته صارت منين؟ من هالأموال المغصوب. وتعالى يقول ما يريد أثر يصير، يريد أثر طيب، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما يصير. حملت المرأة البرنامج الغذائي يرجع إلى أخصائي التغذية، إلى الدكتورة، إلى الطبيبة، إلى العارف بهذا الشيء. أنا متخصص. فقط رواية عندنا: أطعموا حبلاكم اللبان، معروف عند الناس هذا، لأنه يؤثر كأنما إذا كان الحمل غلام يعني ذكر يؤثر في نقاء قلبه. سبحان الله، هذه أمور تكوينية مو راجعة لي. وإذا كانت فتاة أيضا تكون حليمة هادئة، هذا أمر. ولكن أثناء الحمل أيتها الأم تريدين قرة أعين، إذا كانت الأم وكذلك الأب، هذا حين صاروا أب وأم بالقوة، يعني ما بعد يصيرون بالفعل، يمكن يموت الطفل إذا أنجبوا يصيرون بالفعل. الزين هذا ما يحافظ عليه وهو في بطن الأم، فإذا صار نزاع شجار أو حرام في البيت أو أكل غير جيد، هذا شي يتغذى الطفل وش يسمع من المؤثرات التي حوله، إذا موسيقى يسمعها يتأثر. ولذلك كثير من العظماء التزمت أمهاتهم بأي شيء، بالوضوء طيلة الحمل، ما يمكن تترك نفسها بلا وضوء، وكذلك أيضا بسماع القرآن، تلاوة القرآن. وبعض الأمهات تتكلم تحس بأثر، خصوص إذا الجنين ابتدأ يتحرك. سبحان الله، هذه موجات كهرومغناطيسية بعد تؤثر، وهذا أمر واضح لا يشك فيه أحد. فالتفت أيها الشباب، أيها الأب، أنا ما بعد أدخل. فإذا هذه زمن الاستعداد، زمن الاستعداد التربية قبل الحمل يعني في الاختيار، وأثناء الحمل، ثم تأتي إذا ولد الطفل ذكر أو أنثى، تبتدأ هنا المراحل. أنتقل إلى النقطة الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله قسم لنا مراحل النمو، العنصر الثاني مراحل النمو، والمرحلة الأولى بعدين برنامجها في النقطة الثانية. مراحل النمو طبعا في كل يوم هو مرحلة نمو، ولكن مراد الاستعداد لحقبة زمنية قسمه النبي صلى الله عليه وآله إلى ثلاث أقسام. قال: اترك ابنك يلعب سبعا، وأدبه سبعا، أو بعض الروايات ألزمه نفسك سبعا، وصاحبه سبعا. طبعا أنا ما راح أتكلم عن المرحلة الثانية ولا المرحلة الثالثة، ليش؟ طويل البرنامج للمرحلة الثانية وللمرحلة الثالثة، إلا أننا علينا أن ندرك بشكل عام، خصوصا ما في إلا هذه الليلة، أن ندرك أن هناك ثلاث مراحل. قد بعض الآباء هو الآن في عمر 35 وابنه في 14، هذا وين وصل؟ المرحلة الثالثة ولا بعدها في الثانية؟ ابتدأ في المرحلة الثالثة. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال صاحبه، يعني يكون صديقا لك. هل هذه مطبقة؟ الصداقة مع الابن في هذا العمر، مو صادق اللي برا في الشوارع وبعدين أتأذى. هذه المرحلة مرحلة الصداقة. إذا كان في السنة السابعة إلى 14 مرحلة التأديب والمراقبة والدقة، وهذا التي هذه المرحلة تنعكس على طباعه وعلى أخلاقه إذا كبر. مهمة هذه المرحلة أيضا، ولكن المرحلة الأولى أيضا مهمة. قل لي أنت شلون تقول مهمة؟ هذا النبي بعظمته صلى الله عليه وآله يقول شو قال هو؟ اتركه يلعب سبعا، بعد قال تركه يلعب، ايش تريدني أسوي؟ إذن هذه المرحلة مرحلة اللعب، هل هو هذا المراد هي بالفعل مرحلة لعب أو لا؟ هو قال النبي صلى الله عليه وآله أيضا الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين. إذن هذا تار يقول سيد، تعال احترمه، سيد يحترم ولا ما يحترم؟ يحترم، وخليه يلعب على كيفه، بعد خلاص تركه. بعد أنا طبقت كلام النبي، بعد ما حد عارف مني، أنا تركته طبقت كلام النبي. لا، مو المراد بهذا، هذه المرحلة مرحلة السيادة، مرحلة اللعب، إشارة لنا أيها الآباء، إشارة لنا أن الطفل، والطفل سواء ذكر أو أنثى، أعبر الطفل في هذا العمر لا يتقبل الأوامر، لا يتقبل الأوامر. السيد ما شفت لك واحد يروح للأمير ويأمر سوي كذا؟ ها إشارة خفية نحن لم نلتفت إليها. هذه المرحلة الطفل غير قابل للأوامر، فهو السيد. إزين شلون؟ أنا جاي من العمل وتعبان، وهذا ولدي عمره 5 سنوات أو بنتي عمرها 4 سنوات، ويلعبون وحركتهم في البيت واستقبلوني. لو قلت لابني روح جيب ماي ممكن أقول له وشو بيطاوع، شلون تقول ما يقبل الأوامر؟ ولكن الكلام مو في هذا الكلام. لو قلت لابني في هذا السن من الأولى إلى السابعة التفت الأوامر السيادية، لو قلت له روح شيل هذا الكلينكس، هذا النشاف على التعبير العامي، شيل هذا أبو 3 سنوات يفهم الكلام ولا ما يفهم؟ أو هذا أبو 5 سنوات وقلت له روح جيب ماي أريد أشرب عطشان جاي من العمل، قال ما نبجي. هنا ردت فعلي شلون؟ نأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله، هو سيد، لا ينبغي أن ننزعج وأن نتأثر وأن نغضب على هذا الطفل. شلون ما تسمع؟ شريت لك ألعاب وهالتعبيرات، وما أريد أكثر بالأمثلة، المفروض أتركه. والشاطر من الآباء الذي يستخدم الأسلوب الذي ليس فيه أمر. أفرض واحد مثلا تقول له باكر تعال ومشتاق لك، تعال البيت مشتاق لك، وتارى تقول لشخص والله في الباكر لو تجيني أستأنس وياك، فرق بين تعال وبين لو تجيني، غير الأمر إلى مضارع. الأوامر ثقيلة، الطفل أصلا ما يتحمله، فتقول له أنت ولدي حبيبي والله لو تجيب ماي أشوفك أنت شاطر، تعرف تشيل الكأس كأن أحسن من الكبير، يتشجع لما يتشجع يروح يجيب. فتعام لابد تعلمه. واحد يقول لي من الآباء إذا ما نامر عليه ونقول له شلون نعلمه من الصغر وهو يفهم، قل له لا، قل له ولكن ليس بصيغة الأمر. اثنين، لو امتنع لا تنزعج، لو امتنع، أنا أركز على الامتناع في هذا السن، بمعنى أنه لا يعاقب. نفس الخزة، هذه خزة العين، هذا عقاب لو ما عقاب تنهيه، نفس التهديد ما يخالف، لا تجيب ماي خلاص دمرته، وهو يحس من نفسه أنه سيد. النبي صلى الله عليه وآله ما تكلمها اعتباطا، يتكلم عن الواقع، هذا الولد والبنت يحسان من أنفسهما أنهما سيدان، شلون أنت تغضب عليه؟ شلون تخزه بالعين؟ شلون تهدده؟ فيصير تصادم. واضح عليه في التحليل؟ هذه مرحلة جدا مهمة، فلا يعاقب عقاب بدني أو لفظي، وخصوص نبذه عندما يرتكب، لو فرضنا ارتكب خطأ أو مثلا ما استمع إلى الكلام، عبث بالأواني مثلا ونهيته لا تعبث، هذا مو صحيح، يتكسرون ومع ذلك عبث راجع، ما من بغي أصفه، أقول له أنت عنيد، ما هذا هو أصلا الطفل ما يعرف العناد، إحنا نلقنه الألفاظ الغير صحيحة، إحنا نحن نلقنه ماذا؟ هذه المعاني مع تكرارها يقوم شنو؟ خلاص يعرف أنا عنيد عنيد، تالي يفهمها ويستمر عليها. فأغلب الأبناء يواجهون بألفاظ عنيفة من الآباء وهو لا يعرف معناها إلى أن يعرف معناها ويتمسك بها. كالأستاذ الذي يقول للطفل في المدرسة كمثال، لما يقول له يا غبي افهم، شلون يا غبي افهم؟ تعارض هذا، شلون يا غبي افهم؟ ما ترهم، إذا غبي المفروض بعد ما يفهم، شو تريد منه إذا غبي؟ بدل ما يقول له يا حبيبي افهم، أنت خوش طالب تفهم، يقول له يا غبي افهم. بعض الآباء بعد إذا شتم ابنه شتمات ثقيلة أنا ما أريد أقولها على المنبر، يقول له سو كذا، هو إذا وصف بهذا الوصف شلون يسوي؟ فعلينا أن نتجنب هذه الأمور، وأمور كثيرة يا مؤمن يطول شرحها في هذه المرحلة، فقط أؤكد تجنب العقاب البدني. والآن الحمد لله كثير من الآباء ما يضرب أطفال صغار قبل السابعة ومرحلة التأديب، ولكن خزات العين مساكين لا يأكلوها في اليوم كم مرة، وكذلك التهديدات. لا، في برامج ممكن الإنسان يقرأ، عليك أن تتثقف وتقرأ، برامج كثيرة، أنا فقط أبين رؤوس أقلام. ولذا أنتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة، لأن مصيبة الأكبر طويلة حتى لا أطيل عليكم، أنتقل إليها بالصلاة على محمد وعلى محمد. برنامج المرحلة الأولى هذا الذي بيناها، مرحلة السيادة، مرحلة اللعب، زين لا نهرنا ولا خزينا ولا هددنا ولا شيء، بس هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول اتركه يلعب، إذن خلاص أنا أشتري لأفضل الألعاب، وخصوصا الآن والعياذ بالله فيها الأجهزة، بعد على كيف يلعب ولا حد يقدر يتكلم، أنا مطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا لا لا، مو هذا اللعب، لاحظ البرنامج، المراد باللعب الهادف الذي يتكامل من خلاله الطفل، الذي يؤنسه، يدخل الأنس عليه، لا أنه يشنج نفسيته. وإلا أول برنامج يقوم به الأب عند ولادة ابنه أو بنته ماذا يصنع؟ وخصوص بعد إذا حصل لهم مثلا رجل دين أو شخص وجيه محترم مؤمن وحضر في يوم ولادة الطفل، شو يسوون للطفل؟ قولوا لي أحسنت، يؤذنون في أذنه اليمنى ويقيمون في اليسرى. هذا الأذان والإقامة يعني بمعنى ترسيخ قضية ماذا؟ التوحيد والإيمان، الله أكبر في البداية، وفي الأخير تختم الأذان بأي شيء والإقامة لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وآله ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونادى الإمام الرضا عليه السلام في حديث السلسلة الذهبية كلمة لا إله إلا الله حصني. فإذن علينا أن نلتفت نحن الآن من البداية، نريد أن نجعل الطفل يعيش على هذا المبدأ، على مبدأ التوحيد، يرتبط به باللا إله إلا الله، بالله أكبر، ويستمر هذا حتى يصير الجو جو إيماني يعيش معه. يعيش مع هذا الجو، هذا الطفل الصغير وهو في مهده يسمع أباه يتلو القرآن، يسمع أباه يناجي ربه، يسمع أمه تصلي، يرى هو بعينيه. وهناك روايات كثيرة بالنسبة للقضايا الخاصة أنه لا تكون وهناك طفل ينظر صغير في المهد. إذن هناك إحساسات هذا تنطبع عليه. إذن فإذن ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول أكثروا من تقبيل أبنائكم. أكثروا يعني دائما الأب ويا ابنه ويا بنته دائما يقبل فيهم، مو هذا اللي يصير كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله. اللي ذاك يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له لما شاف ايش كثر، والنبي صلى الله عليه وآله جالس يم المسلمين وعند الحسن والحسين وكل ساعة يقبل هذا ويقبل هذا. فقال ذاك الرجل والله عجيب إن عندي 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم. قال وما يضرني إن نزع الله الرحمة من قلبي. احنا نستوحش أن نقبل ابنتنا الصغيرة، صحيح البنت الكبيرة وغيرها بالنسبة للأخ وشيء آخر، أنا ما أريد أدخل في هذا المجال، ولكن الأب عليه أن يكثر. هذا الإكثار دليل على ماذا؟ القرب. النبي صلى الله عليه وسلم يريد في هذه المرحلة أن يكون الأب وأن تكون الأم ماذا؟ قريبة منين؟ من الأطفال ذكراً أو أنثى. هذه الفلسفة من ذلك. والأمر الثاني أيضاً قال من أراد أن يعلم صبياً، هتقول لعب يا رسول الله، تقول لعب اتركه يلعب، حين رجعت مرة ثانية ايش تقول؟ من أراد أن يعلم صبياً فليتصابر. الآباء الأول والله بعضهم يشوى على تعبيرهم يمزح ويتلاطف مع الأولاد، مثلاً يحرك إذنه يمزح وياه، خصوص إذا أب كبير ويا أحفاده وأطفاله هذا أنس، لأن أول ما في ألعاب. ولكن هذا تركيز من النبي صلى الله عليه وآله، العب مع ابنك أنت، تصاب له. شلون تصاب؟ كان النبي صلى الله عليه وآله يحمل الحسن والحسين على كتفه لما ذاك يقول لهما نعم الجمل جملكما، فقال النبي صلى الله عليه وآله ونعم الراكبان هما، ما يخالف خلى صير جمل للحسن والحسين. أنت أيضا صير في البيت سوي روحك، قل لهم يلا أولادي ركبوا علي أنا حصان وأمشي بكم في البيت، يمشي وياهم ويلعب وياهم، يأخذ طوبة صغيرة ويلعب وياهم، مو طول الوقت ولو ربع ساعة 5 دقائق. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ارتبط به باللعب، عوض ابنك. والله لو تلعب مع ابنك 15 دقيقة أفضل من ساعتين بهذه الألعاب، بل بالعكس هذه مدمرة. هذه أمور مانعة مما يريد أهل البيت. أأتي ببرنامج للإمام الصادق عليه السلام حتى لا أطيل، علينا أن نلتفت له. يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا أتى على الغلام 3 سنين، بنت أو غلام، والمفروض للتغليب صبي أو صبي، يقال له قل لا إله إلا الله 7 مرات حتى يأكد وين اللي في الأذان والإقامة سمعها هو صغير. وفرق إنه يسمعها من الأذان مثلاً في المسجد أو غير، يجي الأب يجلس أمامه ويجلس أمام بنته يجلسهم، يلا ولدي لا إله إلا الله لا إله، ويكرر وياه، وبعدين يوم ثاني ويقول له، وبعدين يوم ثالث ويكرر له، بس هذه حتى يأكد لا إله إلا الله في قلبه، يؤكد الغيب والتوحيد في قلبه. وبعدين إيش قال الإمام؟ ثم يترك خلاص هذا البرنامج. إذا بلغ، إذا أتى عليه، شوف العدد الغريب، أنا مستغرب من هالرواية، كلما أريد أن أذكرها أقف عند هذه النقطة، ولكن لا أعرف هم أعلم. إذا بلغ أو أتى على الغلام يترك حتى إذا أتى عليه 3 سنوات، احفظوا وياي، و7 أشهر و20 يوم. أنا مستغرب كان قال 3 سنوات، شنو ثمانية أشياء، صحيح أو لا؟ هذا العدد ليش؟ في سر من الأسرار. يبقى الأب محسيا لأيام ابنه، قريبا منه، لأنه يريد ماذا؟ يريد قرة العين، يراقبه. ولدي وصل، أنا وياه متواصل، ولكن هذا وصل في هالعمر، إيش اللي أقول له؟ والقول قل، فيقال له قل محمد رسول الله. صلي وسلم على محمد وآل محمد. هذه الجملة يقول يترك يكرر. إذا لا تنسى، مو يكرر تكرر، مثل اللي يريد يحفظ قصيدة أو يريد يحفظ صفحة من القرآن، شوف يحفظ الآية وبعدين يحفظ اللي بعدها، إذا جي يسمع يحفظ الأولى والثانية، إذا حفظ الثالثة يبتدي يسمع الأولى والثانية والثالثة، وهكذا حتى ترسخ. والذي يريد أن يحفظ قصيدة، وذلك بعض المؤمنين أنا عارفه يحفظ صفحة القرآن في 4 دقائق ولا 5، بهالطريقة ذي السريعة يصير طبع هنا نسخ. إحنا صدق صحيح النسخ أيام العرب يسمعون خطبة كاملة وتنسخ عندهم، الآن طريقة جيدة هذه. على كل حال، فأنت تكرر معه ماذا؟ لا إله إلا الله مع شنو؟ محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، تبدأ هم تتصاب معه، تلعب معه، وتكرر مع البنت والولد. ثم قال ويترك إلى إذا أتى عليه 4 سنوات، ماكو فرق، أشهر بسيطة يجمع بعد. ماذا يقال له؟ يقال له قل صلى الله على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. شوف لاحظ البرنامج، حتى الأب يبقى هذا عنده واجب متعهد ويا مع لعبه، مع كثرة تقبيله، مع رحمته ومودته وابتسامته وعدم غيظه وعدم غضبه وعدم حنقه على الطفل، ويجي لها البرنامج. وبعدين يقول يترك إلى أن يبلغ 5 سنوات، يسأل أيهما يمينك من شمالك. طبعا اليمين والشمال هو تلقينية صارت، احنا لو لقنونا من الصغر أن هذا اليمين وهذا الشمال ناخذها ولا ما ناخذها؟ فلقنا أن هذا اليمين، العرف البشري صار هذا اليمين في كل الأعراف البشرية وهذا الشمال، فهو يدرك. طبعا هذا إدراك معنى، لاحظ عليه، يدرك هذا المعنى، هذا اليمين وهذا الشمال، يربط بين هذين الأمرين. إذا عرف ذلك يقال له، يوجه إلى القبلة ويقال له اسجد. أنت لاحظ أيها الأب الكريم وبعض الأم والأمهات أيضا الكريمات، بعض الأحيان تجي البنت تريد تصلي ويا أمها، أو الأب يريد ابنه يصلي وياه، ولكن تشوفه يوقف وياه، وقد يمكن حافظ حتى الحمد. الحين تقول الآن علم الله صلى الله عليه وسلم محمد، لا ولدنا حافظ الحمد لله جزء من القرآن، إحنا ما لنا شغل، ولكن الآن حسب البرنامج مع برامج أخرى، مو هذا فقط عنوان عام. الزين إذا يركع جيد، إذا جاء في السجود الطفل شو يسوي؟ ها؟ قال هذا ينبطح ينسدح على قولته. ولكن الإمام الصادق عليه السلام يريد هيئة السجود، تعلم الطفل الهيئة اللي حتى الكبار ما يعرفوها. أغلب الكبار سواء النساء أو رجال، أنا في الحج أعلمهم يسجدون الواجب، أما لا يسجدون السجدة التي هي مستحب، اللي هي أرادها الإمام الصادق عليه السلام من ضم الأصابع وجعل اليد الإبهام محاذي لمكان السجود والتجنح، واضح عليه؟ هذه هي السجدة. أما المرأة بالعكس، تجعل ذراعها على الأرض وتهوي بظهرها بحيث تكون غير بارزة، أما الرجل لا يكون بارز. هذا المستحب الموجود في الرسالة العملية على كل حال. فيقول الإمام الصادق عليه السلام، يقال له ماذا؟ اسجد، يعلم السجود الصح. ثم يترك إلى أن يبلغ 6. هنا يقال له اغسل وجهك وكفيك، الكف والوجه مو لازم وضوء كامل، ويؤمر بالصلاة حتى بعدها مروهم لسبعين، انتهى الآن، أصلي المرحلة الثانية. يؤمر بعد ذلك يصير برنامج التأديب القوي اللي الإمام أدخل فيه، ماكو مشكلة إلا في جهة هالجهة هذه، أنه إذا بلغ التاسعة يعني خلص الثامنة، هذه المرحلة مهمة، يؤمر بالوضوء الكامل ويؤمر بالصلاة، ويؤمر بالوضوء ويضرب عليه، ويؤمر بالصلاة ويضرب عليه. شلون يضرب؟ يعني متعلمة بالضرب. لو تماهل، لو أراد الخلاف، لو لم يرد أن يطبق يؤدب، بس مو الضرب بالعقال ولا العصا الشديدة ولا اليد، أصلا يكره الضرب باليد. وترى بعض الآباء عليه ديات كثيرة، أتذكر كنت أقرأ في مكان ولما ذكرت الديه أنه إذا أحمرت إذا أحمر الجسم وإذا أزرق وإذا أسود هكذا يصير 200 400 800، وإذا ولد شباب ما بدون إحساس صرخ، قال شيخ، قلت له ايش فيك؟ قال أنا مليونير، يعني من كثر الديات. التفت يا مؤمن، كراهية ضرب الطفل تأديب، مو عقاب مو تعذيب. لو ولكن الإنسان الذي يمارس هذا البرنامج لا يستشعر قرة الأعين من أولاده وهم في مراحل قبل هذه المرحلة، وكثير من المؤمنين شاهد هذا الشيء بالنسبة لأبنائه، ما احتاج إلى حالة الضرب وحالة العقاب الذي هو تأديب لا تعذيب. فإذا تعلم، يقول الإمام الصادق عليه السلام، إذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه، محطة غفران للوالدين، نقاء كامل بعد هذا البرنامج. مو واحد الآن يأخذ دورة يعطونه شهادة أو يعمل عمل يعطونه ماذا؟ يعطونه مبلغ مالي مثلاً إذا ذهب إلى انتداب، هذا الآن الانتداب التربوي شو يعطى عليه؟ غفران من الله عز وجل. فعلينا أن نحب أبنائنا، أن نرعى هذه المرحلة، مو مرحلة لا مرحلة السيادة واللعب الذي يفيد الأطفال، نحن نلعب معهم، نحن نعلمهم، نحن نرتبط بهم، نحن نتقرب منهم، لا نقص عليهم. هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وآله من هذه المرحلة، مو الترك المطلق. ولذلك إذا أردنا الأبناء نسعد بهم وقرة أعين يعيشون في صغرهم، كثير من الأبناء في سن العاشرة الثاني عشر وإذا به متفوق دينيا علميا، بعض الأبناء شفنا عمره في السنة العاشرة أو الثاني عشر العفو إذا زار زيارة عاشوراء كأنما ينقل الجماعة إلى كربلاء من حنينه، وإذا ذكرت عنده مصيبة الحسين تعلم عليها من أهله. وآخر شيء أقوله هذا الذي لما ذكرت من أهله، التربية العملية وذكرت قبل أفضل من الأوامر. لما ينتبه الطفل الصغير في منتصف الليل يريد دورة المياه وإذا يرى أباه يتهجد، إذا يقرأ أبوه دعاء كميل أو في المسجد ويرى ويسمع أباه ينحب يبكي، شو يصير في الطفل؟ يسمع البنت تسمع أمها تتلو القرآن، كيف لا تتأثر هذه البنت؟ هذا السلوك العملي، تسمع الكلام الطيب يتأثر. ولذلك على الأب أن يصلي نوافل في البيت حتى يشوفون أبناء، صلاة الليل يخليها في منتصف الدار لا يخش نفسه ينوح، هذا التربية العملية للأبناء. ولذلك الأكبر صار أكبر، يقول العلماء لو لم تكن الإمامة لم تكن الإمامة بالنص لكان الأكبر حرياً أن يكون إماما، نال العصمة الغير ذاتية، عصمة مكتسبة، عمره 28 لما استشهد، ولكن لاحظ قربه من الإمام الحسين عليه السلام، ويكفي شهادة الحسين أشبه الناس خلقا، خلقا واضح، هو ابن النبي صلى الله عليه وآله. الرضيع يشبه للنبي أكثر من شخص يشابه النبي صلى الله عليه وآله في الشكل، ولكن هذا لا، خلقا وخلقا. وإنك لعلى خلق. أنا قبل أن أدخل في المصيبة، بعض المؤمنين وأنا في المصيبة يقوم ويخرج، إذا ما تريدون مصيبة أنا بيمكفني بعد، بس ما تصير الحسين يغضب علينا. اللي صابر له 50 دقيقة خليه يصبر شوية، 10 دقائق أرجو، لأنه يشغل المؤمنين ويشغلني واقعا. أنا بعد مو أعمى، أنا أرى وأنا في حالة الانفعال بالمصاب، وواحد يتخطى الرقاب يخرج. يصبر الإنسان يكسب الثواب، ثواب المصاب أزيد حتى من أي ثواب في هذه الأيام. الأكبر ملازم للإمام الحسين، وصار خلقه خلق النبي صلى الله عليه وآله، خلقا وخلقا ومنطقا، مو فقط التلفظ، المنطق، التلفظ بما يحويه من علم ومعرفة. ولهذا منطقه، يقول الإمام علي عليه السلام منطقهم الصواب، يعني لا يتكلم إلا بعلم ومعرفة. ولاحظ حبه لقرب أبيه دائما. لما الإمام الحسين في الطريق إلى كربلاء، الإمام استرجع فقال له الأكبر: أبا لما استرجعت؟ قال له ابن علي: عن لي فارس يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بينهم بين ركابهم. هو كان يكتفي بهذا الجواب. قال: أبا أولسنا على الحق؟ وهو العارف أن أباه على الحق، ولكن يريد أن يسمعها من شفة الحسين، من لسان الحسين، من فم الحسين، ليأنس بها. أنت أيها الشباب، أبوك تعب عليك، يريدك أن تجلس معه، تأنس به، تتحدث معه كما تتحدث مع أصدقائك. هذا شيء مؤلم للآباء. من يصعد يبلغ في سن معينة لا يعرف أباه لا بحديث ولا شيء، والآباء والله قد يشتاقون إلى حديث أبنائهم الشباب. سولف وياه، عطى الفرصة. على كل حال، فيقول له: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى ورب الكعبة، والذي إليه مرجع العباد. فقال الأكبر: إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ولذلك لما جاء يوم العاشر وقتل الأنصار، أول من تقدم من بني هاشم هو الأكبر شبيه رسول الله. الآن هذا الابن الذي صنع ما صنع بأبيه الحسين في مصابه، جاء إلى والده يطلب الرخصة. لما علمت النساء بذلك صحنا وارتفعت أصواتهن وقلنا: ارحم غربتنا، لا طاقة لنا على فراقك. أيها المؤمن، أيها الحنون، أيها المحب لأهل البيت، افهم هذه الكلمة، اسمعها جيدا بقلبك. تقول النساء: ارحم غربتنا، لا طاقة لنا على فراقك، لأنه شبيه رسول الله، مثال النبوة أمام أعينهم متجسد. ولكن لم يكترث بهن، أتى إلى والده. أيضا الحسين هل له قلب يسمح للأكبر يقول له: اذهب بني؟ لا، دمعت عين الحسين ونادى: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. الله وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم إن الإمام ماذا صنع؟ رفع شيبته المقدسة إلى السماء وقى وأرخى عينيه بالدموع: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنا برسولك محمد صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤيته نظرنا إليه، ثم ثم أن الإمام تحول ذلك العطوف إلى دعاء على القوم: اللهم فامنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فهم الأكبر من هذا الدعاء أن أباه قد أذن له انحدر نحو الميدان، حمل على القوم، قلب الميمن على الميسر، الميسر على الميمن، القلب على الجناحين، دار فيهم دوران الرحى، فلا كنت ترى إلا رؤوسا طائرا وأكفا متناثرا. ظن القوم أن علي بن أبي طالب خرج من قبره لنصرة ابنه الحسين، فنادى الأكبر: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعيم، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. أكثر القتلى فيهم قتل 120 فارسا، أحجم القوم عنه لم يتقدم إليه أحد. قال ابن سعد: من يأتيني برأسه وله الجائزة؟ كلما تقدم رجل جد له الأكبر، وإذا قد تقدم إليه رجل وكان الحسين ينظر إلى حملات ابنه إذ تغير لونه، وكانت ليلى تنظر إلى وجه الحسين من داخل البسطاط. قالت: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت له: أبا عبد الله، ادعو لولدي، أنت إمام مفترض الطاعة. قال لها: لا يا ليلى، إن جدي رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. يا أمهات في مجلس الحسين، كل واحدة تدعو لأبنائها بالصلاح وبالخير، وأنتم أيها الآباء كذلك. دخلت ليلى خيمتها، نذرت شعرها، رفعت يديها: إلهي، اللي عنده حاجة أيضا يدعو بهذا الدعاء، إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي علي، يا إلهي اسمع دعائي واستجب لي يا مجيب، رد علي ولدي سالم ينصر حسين الغريب، يا إلهي ارحم بحالي وحال زينب عمته، وارحم بحال الشفية حسين وارحم وحدته. رد علي الولد سالم حرق قلبي بغيبته، من طلع كبدي فطرها ولاح في راسي الشيب، يا رجل منتصر يا رحمن يا خالق الناس، يا من رد يوسف على يعقوب من بعد الأياس، رد علي الولد سالم من طواغيت الأرجاس. أجركم الله. أما الأكبر فصارت بينه وبين ذلك اللعين صولات وجولات، من جلت الغبرة إلا وقد قتل الأكبر ذلك اللعين، وأقبل نحو والده يرتجز يقول: صيد الملوك أرانب وثعلب وإذا برزت فصيد يا الأبطال. ماذا تريد مني يا علي؟ أبياتك إذا ما تجاوبني أقطعها. يا أبو يا قطرة مي أتقوّر وارد للقوم يا بويا انفطر قلبي وحق جد العطش والشمس والميدان والحر. يجيبه الحسين يقول لمن نجيب الماي. ما هو حكيك بحبها ضحيلي وشعبني، ما هو حكيك بها ضحيلي وشعب. وفات روحي وحماس كبدي وسالني يا بويا استخلف الله العمر واصبر. يقل والدمع يجري من العين يا بعدي وبعد كل الناس يا تقل صبر وقلبي صار نص. شلون اصبر يا بويا والصبر مر. قال له ما اسرع الملتقى بجدك فيسقيك شربه لا تظمأ بعدها ابدا. اراد ان يحمل قال بني علي اذهب الى امك. جاء الاكبر الى امه ضمته الى صدرها ولدي علي. وجاءت النساء وشاركنا الحسرة. آجركم الله لما جاء الحسين نظر ولده الأكبر بين النساء والكل صارخ ينادي في أمان الله. هذه تضمه وتلك تشمه. آجركم الله. ما الذي صنع الحسين؟ أخذ ولده من بين النساء مسك على يده وجاء به بين الخيام وقال له بني علي حل أزرار درعك. بان بياض صدره وكذلك الحسين حل أزرار قميصه بان صدره وألصق صدره مع صدر الأكبر وسقطا على الأرض. أولي من تلاقى وعند لو أولي من تلاقى علم امشى باق طول لمن هو لاعب لبيا والهبولة على أولادي. يا ويلي وداع لك شر يشم حسين خد ابنا ويحم ودمعه مثل دمع ابنا يصب والنار بقلب ابنه بقلب يخفيها على ابنا ونوب تضر. أجركم الله. تقول زينب كاد الحسين يموت وهو يودع الأكبر. صاحت وعليا نهض الإمام قال أخي زينب لا تشمتي من الأعداء. أجركم الله. ودع أبان انحدر نحو الميدان سدر والكون شابش زان وسيوف نشابون بالوسهام واحتوف. ما والله رجف قلبه من الخوف ولا وجهه من اشراقه تغير. اهتز بغيرة الله وفرع الراس تبارك بالوجه والدرع والطاس وسيف الشعشعان المرهب الناس وبالخيل الطلايع ضيق البر. تموج الخيل من يجبل عليهم كن الخيل عزرائيل بيها ذب هذا ورا هذا لديه. عليهن والعزيز الروح من فر من هاشم منبت موش ملفوف أبو حسين بالميدان موصوف وجده حيدر الكرار معروف وعم الحسن والعباس الأزهر أكثر القتلى فيهم أكمل المئتين لم يثبت أحد أمامه وبينما هو يقاتل ويطرد الجموع وإذا بمنقذ العبد يقول علي آثام العرب إن لم أذكر أباه به أجركم الله لحق الأكبر من خلفه أيوا علي وسيدا طعنه برمحه في ظهره ثم علاه بالسيف ضربه على أم رأسه أيوا علي وسيدا سالت الدماء اعتنق الفرس ليذهب به إلى المخيم ولكن سالت دماؤه على عيني الفرس فتوسط به في وسط المعركة هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه هذا يقطع بسيفه وهذا بالخناجر فصل وهذا يغطي من رمحل بخاصرته ويعالج ويبخر موقف الأخير يا مؤمن سقط الأكبر نادى أبا حسين عليك مني السلام هذا جدي سقاني ويقول إن لك كأسا مذخورة يا مؤمن دع الأكبر في وسط المعركة تعال معي ننظر إلى الحسين ما الذي صنع الحسين أخذ الحسين يركض في الميدان يركض في الميدان ينادي ولدي علي ولدي علي على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى جاء إليه تمدد معه في وسط المعركة قعد عنده قعد عنده وشاب مظل قعد عنده قعد عنده وشاب وشاب مظل بدم سابح بدم سابح امتراب متواصل طبر والراس والراس نص حنى ظهره حنى ظهره على ولاده على ولاده أو تحس يا ابو يا يبو يقول من الشرى أقرأ يا نور العين يا نور العين من خمد انف يا عقلي يا عقلي من نهب درعك وطا يا روحي يا روحي شلون اشوف انك اشوف انك مطب